بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. كلمة مبشر ونذير، تمل بشير ونذير، مش كل حاجة دي بيعمل ايه؟ ده بيخفف العبء على رسول الله، لأن رسول الله كان عمله مع الناس اللي بيدعوهم للإيمان كأنه ملزم أن يؤمنوا، ولذلك هيقول: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. باخع يعني مهلك، وإنك فلعلك باخع نفسك أن صوت الشعر ألا يقولوا مؤمنين. أنت مالك؟ أنت بتتعب نفسك ليه؟ أنت معلش إلا البلاغ بس. يبقى إذا بشير ونذير بس، مفيش غير كده. هو بيحمل نفسه إيه؟ قال لك أصل هو حكمه قضية، هو قالها إيه؟ هو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو نفسه كامل الإيمان ويحب للناس. يقول لك حتى إن الناس اللي بيحدوه اللي معادينه دول يقولوا له: خذهم ولا بتعمل فيهم كذا حينما ممكن منهم. قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من، وصدق الله رسوله ولا مش طلع منهم فهذا ومن قال. ولسعادة رسول الله كان لما يجوا في المعركة الأول يقول لك: فلان عكرمة بن الإيه نفد من ابن أبو جهل، عمرو بن العاص كنت بدي أؤذه بالسيف من خالد بن الوليد مش عارف ايه، ده انت ما ممكنتش منه، لأن الله يعلم أنهم سيكونون من سيوف الإسلام معك. اوعى تفهم أنهم فلتوا منك، ده فلتوا عشان خاطرك أنت لا ليك. نعم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا. طبعا البشارة تكون بالخير، والنذارة تكون بالإيه؟ بالشر. طيب قال لك ليه؟ أما لك يشترط في التبشير والإنذار أن يكون قد ترك الفرصة للمبشر والمنذر أن يعذب نفسه، عشان يبقى عنده فرصة، يبقى عنده إيه؟ فرصة. إنما تجي له على طول كده تقول له لا، لازم بشارة يعني إيه؟ إن أديله فرصة، لأن أبشره أقول له: عملت كده يبقى لك الجنة، إن ذاكرتي واضحة تنجح ويمكن تطلع الأول وتروح الكلية اللي أنت إيه؟ عايزها. واسمع: إن أهملت تسقط وتبقى مش عارف عرة والدنيا مش عارف إيه ويكرهوك ويبقى يقولوا أقبلين والزفت. لازم تقولها له إمتى؟ ما تقولهاش ليلة امتحان. لازم تقولها له وقد وجدت له فرصة عشان يعدل من إيه؟ يعدل من الفرصة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، مش كده ولا ايه؟ على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه، دي جاي رد المخالفين لرسول الله والمعاندين والمتعنتين معه، بقوا شوفوا اي حاجه كده يشبثوا به، وقالوا: لولا نزل عليه القران جمله واحده يكثر، يعني كان ينزل جمله. طب او نمسككم في التعبير بتاعكم، وقالوا لولا نزل عليه القران جمله واحده. اولا الاسلوب بتاعكم كنت فضحت، لان انتوا بتقولوا مدفور ما نزلش عليه، ودلوقتي قالته بانه ايه؟ يبقى ملوش عمل فيه، وانزل يعني في اعلى منه هو اللي نزله، وامنتوا بالقران تمام زي ما قال. لو نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله، اذا كلامكم مش في القران، القران ما فيش فيه. الله، يبقى اذا كلمتكم هو. وقالوا لولا نزل هذا القران ايه؟ جملة ايه؟ واحدة، يعني مرة واحدة كده. فيكون الله ردا عليهم كذلك. كذلك يعني ايه؟ يعني أنزلناه كذلك على الأمر الذي تنتقدونه وأنه نزل نجوما نجوما. ليه عملنا العملية دي إيه؟ كذلك إيه؟ نثبت به فؤادك. إيه يعني نثبت فؤادك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض لتعنتات شتى ولمواقف محرجة ولتعذيب وتنصير وسخرية واستهزاء، فكان في كل حالة من هذه الحالات يحتاج لتثبيت. فكل ما يجي له يوم ينزل الوحي كده يقوم مسح عنده اللي كان عنده، يعرف انه له صلة بالله والعمالة تنزل الآية دي. انما لو نزل جملة واحدة كان يبقى التثبيت مرة راح. انما استدامة الصلة بمن بعثه ومن ارسله كل ما ينزل حاجة كده يقوم يداوي. كذلك أي أنزلناه كذلك أي منجما أي مفرقا. ليه؟ لنثبت به فؤادك. هذه ما يتعلق بالرسول. ورتلناه ترتيلا، يعني نعمل انت اقول لك دريت لي من السيارات شوية كده وشوية وشوية وشوية ليه؟ قال لك علشان لما ينزل الصحابة اللي بيتلقوه يقدروا يحفظوا القسم اللي نزل. وكانوا يقولوا ما يمكنش ابدا ايات يبقى نحفظ غيرها الا اذا عملنا بها، يبقى تسهل عليهم حفظا وعملا. ورتلناه ترتيلا، ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للرسول لنثبت. وبالنسبه للمؤمنين بالرسول رتلناه ايه؟ ترتيلا. هات بالنسبه للقوم المخالفين بقى. ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واكثر تفصيلا. قبل ما نيجي لدوني برضو سننا ويدكم نثبت به فؤادك مفهومة. ورتلناه ترتيلا علشان يبقى بسيط شوية كده، زي ما بنعمله ألواح الآن على التلميذ، خد اللحظة النهاردة وخد أما تحفظه خد غيره. طيب وأيضا القرآن هينزل علشان يثبت إلى أن تقوم الساعة. فالنسك الذي كان بين الكتب السابقة وبين بعضها يكون في عصر القرآن نفسه، يعني تيجي آية ليه؟ قال لك لأن احنا قلنا مع عقائد وإما أحكام، في العقائد دي لا هوادة فيها، ما فيهاش تريس، ما فيش مرحليات في العقائد، إله واحد إله واحد، ملائكة ملائكة، نبي إنسان، يوم آخر يوم آخر. إنما الأمور اللي تتعلق بعادة الناس في الفعل وعادة الناس في الحركة وعادة الناس في إلف العادة، هي دي اللي مش عايزة قصرية زي العقائد بقى، ده عايزة ايه؟ تلقف. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ان كلمة مكس يعني تمهل بتوع دارت لدارت لكده شوية ايه شوية. ليه؟ للرد عليهم حينما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فقال الله كذلك يعني انزلناه كذلك كما هو عليه منجما حسب الاحداث لما يتعلق بالرسول لنثبت به فؤادك، ولما يتعلق باتباعه ورسلناه ترتيلا عشان ما يجيشكم مرة واحدة كده جزء جزء جزء جزء. وبعد ذلك قال ولا يأتونك بمثل أي بشيء عجيب يستدلكون به عليك إلا جئناك بالحق. طب إذا كان نيجي جملة واحدة هم لما يستدركوا نجيب إزاي الرد؟ يبقى لازم يفضل القرآن عشان لما يجيبوا حاجة نرد عليه. هل إن تتبعون إلا رجلا مسحورا راح ربنا رضي نور والقلم وما يسطرون ما أمت بنعمة ربك مدعو إنك لعلى خلق عظيم. وما دام على خلق عظيم تبقى إيه؟ مش مسطور. طيب قالوا إيه كمان؟ قال لك ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طب بالله لو القرآن نزل جملة كنا نجيب دي إزاي يعني رد عليها؟ لا يخليها لما هم يقولوها يقوم ينزل إيه؟ وقت الحاجة إليه عن أول. ما لهذا الرسول أم قال إيه؟ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. من تشبيه في هذه الإيه؟ المسألة. كل الرسل اللي أرسلناها ليه؟ لتكون الأسوة سليمة في أنك بشر مثل الذين ترسلوا إليك. إنما لما يكون لك خاصية يقولوا ده أنا خاصية ما نقدرش نعمل زيه، لازم تبقى إيه؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدبه مع ربه ومن أدبه أيضا مع أتباعه يقول إنما أنا بشر يرد علي أي بالوحي فأقول أنا لست كأحدكم ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. علشان يعني ما بيشتعل أبدا وبيلزم نفسه بالإيه؟ بالأشياء. وبعدين يقولوا إيه؟ بيقول إن هو افترى. أنت بتفتري أم بس يرد عليهم ربنا نفتري وعرفت إنه بيفتري على فافترى على الله كذبا أم به جنة، يعني حاجة من الاثنين، يفترى كذبا على الله به جنة يقوم يرد عليهم وما صاحبكم بمجنون. قالوا دي قال لكم دي على طول على الرد. لو أنه نزل جملة واحدة كانت تيجي إزاي دي؟ لازم يفتحوا مجالا للحدث منهم ليكون الإخبار منهم على الأول. طيب المفتر بتفتري أم يقولون افترى كل فأتوا بعشر سور مثله مفترى، يعني ما دام انتوا عرفتوا انه مفتري ثم تفتروا انتوا الاخرين، ما انتوا سيرتكم تروح فوق كده فبتفتر. وبلاش يا شيخ نتنزل لنترقى. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة، بلاش عشر سور بس بسورة بس، يبقى عمل دي ايه بيترقى. وبعد ذلك يقول انت برضو افتري، يقول قل ان افتريته فعلي اجرامي. انا ان افتريته ايه علي ايه اجرامي. والادب العالم ادب النبوة قل لا تسألون عما ايه اجرمنا، كان الاصول ولا نسأل عما ايه أبدا ما قالهاش. قل لا تسألون عما أجرمنا، الرسول الله بيقول أجرمنا ولا إيه نسأل عما تفعلون، ما جابش تجرمون. شوف بس الأدب العالي بالحوار. نعم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر. طب هذا فيما يتعلق به، أم قال لك وأيضا فيما يتعلق بأتباعه المخلصين له. الجيل جاي علشان ينقل العادات، لما ينقل العادات لازم يمشيهم على عادة الاول وما يقول لهمش هو هيعمل ايه تاني. فلو كان جملة واحدة يقول احنا هنقول لكم دي وبعدين نقول لكم دي وبعدين نقول لكم، لا يخلي كل حسب ايه لحتى سيب الخمر بيشربوها والعادة متمكنة منه، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يقول الخمر انت صحيح ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ما بيعلفوه أصاب يقضوا من الأعناب ومن الون البلع من التمر. ساعة ما بعض الصحابة سمع ديا قال والله لكأن الله يدخر للخمر شيئا. فيهم هداد ملكة ملكة عربية، قال لأنه لما قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا سكرا قال ورزقا حسنا، وصف الرزق بالحسن وصف سكر كده من غير، يبقى معناها السكر ماهوش يعطي، لانك بتيجي النعمه بتتلك بتيجي النعمه بايه. ثم قال لك ما دام قال انا ايه قبل. وبعدين قال نديها عظه، يقول له والله مصلحتكم المصلحه مش تكليف بقى، يسالونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، بيسلي حمه بيعمل مش عارف ايه وبتاع، بينبسطهم ينبهبوا يا بعض. بس اسمعوا انا هقول لكم بقى انا وانتوا حرين، واسمهما اكبر من نفعهما. اذا اللي يسمعها يسمعها ما حصلش لسه تشريع، يسالونك هم اللي سالوا عن القمر والمسقول فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما، يبقى ميل ناحيه الناس. طب وبعدين قم يصلي، أم واحد قام يصلي فكانت مخمور قل يا أيها الكافرون أن أعبد ما تعبدون أم اللي فرحوا غمزوا أن له نجوم، طب مش فايق.